وعياً بمتطلبات الاستقرار للانخراط في معركة الرهان على البناء والتحرير، جاء تأسيس الشرطة الوطنية التي استطاعت ركب هذا الرهان في وعي متزايد بضرورة وحاجة الأمن الأساسية للأفراد، كما هو الحال في بناء وتطور المجتمع الصحراوي. فلا أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن. فمنذ تاريخ تأسيسها سنة 82 900 ألف، تعمل الشرطة الوطنية الصحراوية إلى جانب سلطاتنا الأمنية الأخرى على مواكبة المشروع الوطني بخدماتها النبيلة في مكافحة الجريمة وجعل المجتمع متين البنية، مزدهر النمو، مستقر الأوضاع، بعيدا عن كل الأخطار، منكبا على هدفه الأساسي في مواجهة الاحتلال للانشغال في هموم الاستقرار. يضيف الأمين العام للشرطة الوطنية محمد لمين المحجوب: هذه الذكرى الهامة، تخليد اليوم الوطني للشرطة الذي يصادف 6 مارس من كل سنة. الشرطة الوطنية إحدى المؤسسات الهامة في الدولة الصحراوية، واكبت الكفاح الوطني، وكانت في البدايات تسمى ميليشيا، وفي سنة 1982 في هذا اليوم من تلك السنة تم الإعلان الرسمي عن الشرطة الوطنية، كانت تسمى المديرية العامة للشرطة، وفيما بعد أخذت هذه التسمية الشرطة الوطنية الصحراوية. الشرطة ساهمت مساهمة فعالة في إطار خدمات المؤسسات الأخرى في الحفاظ على الأمن العمومي، والمساهمة في الخدمات الهامة للمواطن، حيث أوكلت لها عدة مهام تتعلق بتنظيم الإدارة والأمن العمومي، وأسست كما المؤسسات الأخرى على نواة محدودة من متكونين، ولكن في الحقيقة أدت خدمات أساسية، تأمين المخيمات، لأن التوجه العام والتوجه الأساسي كان اتجاه الحرب واتجاه الكفاح الوطني، ولكن ساهمت مساهمة كبيرة في استتباب الأمن في الخلف وفي المخيمات. ولم يكن تطور الجريمة كظاهرة اجتماعية بمنع عن تطور أجهزة الشرطة الوطنية، مجتهدة في تحقيق السبق في صراعها الدائم والمستمر مع الجريمة والمجرم في وقت بات تقوية التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع وهذه المؤسسة ضروريا وأساسيا من أجل الحفاظ وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من هذه المسؤولية مشتركة بين كل هذه الأطراف. دخلت الشرطة الوطنية الصحراوية استراتيجية جوارية قصد لعب الأدوار الفعالة واستقطاب الكفاءات المؤهلة من الجنسين لفهم والرفع من تجسيد أهدافها النبيلة. الجريمة تطورت وتطور، أصبحت تعرف منطقة المخيمات في منطقة حساسة، خاصة عبور الجريمة المنظمة وبروز بعض الظواهر اللي كانت دخيلة على مجتمع الصحراء، وبالتالي أصبح من الضروري التفكير في بناء مؤسسة الشرطة على أساس علمي، على أساس أكاديمي، وبالتالي فتحنا المجال، فتحت إدارة مجال أمام التطوع بشروط يعني التأطير، اللي هي بعض الشروط للانتماء للشرطة، وبالتالي كانت فكرة أساسية ولا بأس فيها واستفدنا بها الحمد لله. الآن لدينا مجموعة من الضباط يتكونون، وعندنا مدرسة الوطنية التي تم تأسيسها هذه السنة، وفيها دفعة الآن تتكون من الأعوان بمستويات لا بأس بها، لأن بدأ الوعي الحمد لله بأهمية هذه المؤسسة وضرورتها. وظلت الشرطة الوطنية الصحراوية على غرار مثيلاتها عالميا تحرص على تقديم خدماتها الضرورية انطلاقا وجبهاتها الأساسية بين الجوارية داخل المجتمع والاهتمام بالوقاية والرقابة المرورية، كما أنها سائرة التوجهات العالمية في تنفيذ حقوق الإنسان في المجتمعات والدول التي تحترم قيم الإنسان. حماد إبا للإذاعة الوطنية.